شال كلمة ملاخي وحط إشعياء. وهو مفيش ملاخي. هو الاقتباس نفسه من ملاخي. ملاخي. آه. قدر هو يشيل إشعياء وحط الأنبياء. آه. الله أيوه. هو عنده النص عنده اقتباسين. النص بيقول كما هو مكتوب في كذا ها أنا أرسل ملاكي قدامك ليهيئ الطريق، وبعدين صوت صارخ في البرية، فده اقتباس مزدوج، الجزء الأولاني من ملاخي، الجزء الثاني من أشعياء. طب في المخطوطات القديمة هو كان بينسب الاقتباسين لأشعياء، رغم ان اول اقتباس بعد كلمة أشعياء من ملاخي، فقال لك ازاي انا هنسب كلام من ملاخي لأشعياء، اما غير كلمة أشعياء خلاها الأنبياء. التغيير ده لو جيت تشوف انهي مخطوطات بتقول أشعياء وانهي مخطوطات بتقول أنبياء، هتلاقي ان 5-6 مخطوطات هما اللي بيقولوا أشعياء، واغلبية مخطوطات العهد الجديد بتقول الأنبياء. ده بيثبت ايه؟ بيثبت ان لما يحصل تغيير للنص في تاريخ انتقال النص، التغيير ده بيعمم والناس بتنقله والعملية بتمشي. ليه؟ هو ارى النص بيقول كما هو مكتوب في الانبياء، والاقتباس من الانبياء والاقتباس اللي بعدين من الانبياء، النص شغال ما فيهوش حاجة تشككني فيه، فبنقله عادي ما فيهوش اي مشاكل. فبالتالي الخطأ بينتشر ويعمم، فيوصل في النهاية ان المسيحي يكون متعود على النص الخطأ لان هو اللي انتشر، والنص الاصلي اللي تم تغييره يبدأ يندثر. يعني في علماء بيوصلوا لمرحلة ان خلاص النص الاصلي ما بقاش موجود في ولا مخطوطة، زي النص بتاع اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. النص ده بشهادة اعمال الرسل وبشهادة اباء الكنيسة ما كانش النص بيقول كده، ما فيش حد عمد ابدا باسم الاب والابن والروح القدس. بطرس قال عمدوا باسم يسوع، وكذا واحد عمدوا باسم يسوع، يوسبيوس القيصري قال ان يسوع قال عمدوا باسم يسوع. طب فين في المخطوطات اليونانية عمدوا باسم يسوع؟ ما فيش. القراءة الاصلية اندثرت، غيروها من باسمي لباسم الاب والابن والروح القدس، وما بقاش في ولا مخطوطة يونانية بتحتوي على القراءة الاصلية. في حالات نص على الصلب لما وقفوا قصاد مش عارف الوالي ده كان اسمه ايه، المهم راح قال لهم احنا النهاردة عيد ولازم افرحكم ومني احلى تحية، عاوزيني ايه اخرج لكم انهي مسجون، عندكم واحد اسمه باراباس وعندكم واحد اسمه يسوع، انهي واحد عاوزين تمشوه؟ فراحوا الناس اختاروا باراباس قتال القتلة وقالوا هو ده اللي احنا عاوزين نخرجه. باراباس ده اسمه في اقدم المخطوطات يسوع، يسوع باراباس. النص بيقول عاوزين نخرج لكم يسوع الذي يدعى المسيح ولا يسوع باراباس؟ بص عند اوريجانوس في تعليقه على انجيل متى يقول لك ما ينفعش واحد قتال قتلة يبقى اسمه يسوع، لازم يكون شخص كويس عشان يحمل اسم المخلص. المهم لما تدور على المخطوطات اللي فيها يسوع باراباس هتلاقيهم اتنين بس، واغلبية مخطوطات العهد الجديد حذفت كلمة يسوع. ايه؟ لا مش الاقدم، مخطوطة حرف ثيتا ومخطوطة تانية. بغض النظر يعني دول مش الاقدم، الاقدم اللي هم اللي حاطين كلمة باراباس بس، هم ده يكون دليل فيهم بقى ان المخطوطين دول هم اللي مرعوب فيهم. هنشرح الكلام. قاعدة ان الخطأ يعمم لتصحيح ما يراه الناسب في خطأ في القراءة المختلفة. يعني دلوقتي الأقدم بيقول ايه؟ الأقدم بيقول باراباس. طيب الأحسن لازم يقول يسوع. طيب أصعب ليه حط يسوع؟ حط يسوع ايه؟ يعني ليه اللي هيجيب ده لو هيجيب بغض النظر عن السبب، هو ايه المخطوطين دول شاذ؟ المخطوطين دول شاذ وليهم آراء ثانية، الله أعلم أعلم بظروفهم. لما نناقش المشكلة دي هبقى نكلمه. المهم ده مثال ان القراءة الأصلية قد تندثر من المخطوطات والقراءة الصحيحة بتعمم. في النص اللي احنا قلناه بتاع لوقا لما السماوات انفتحت وروح الله نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة، وهل الحمامة هي اللي اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ المهم النص بيقول أنت ابني الحبيب الذي به سررت. في مخطوطة واحدة بس بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. العلماء بيقولوا المخطوطة اليتيمة دي هي اللي بتحمل القراءة الأصلية، وكل الباقي